نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض وقحط المطر فزع الناس إلى الصلاة، وصفتها في موضعها، وأحكامها صفة صلاة العيد. وترسفحت لأنها في معناه. قال الشارح: لأنها في معناها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما معنى لأنها في معناها؟ قال: صفتها صفة صلاة العيد. صلاة العيد تفعل في صحراء، وهي كذلك تفعل في صحراء. الاستسقاء يخرجون عن المساجد، وكونها ركعتين كذلك ركعتين، وأنها تفعل في الضحى تفعل في الضحى، ويجهر فيها بالقراءة ويقرأ فيها سور معينة كالشمس وضحاها وغيرها، كذلك يفعل فيها. ما عدا التكبير اختلفوا فيه. العيدين فيها التكبير: الله أكبر الله أكبر. والاستسقاء كذلك فيه التكبير، لكن التكبير في الاستسقاء اختلفوا في توالي التكبيرات، هل بينهن تسبيح أو ليس بينهن تسبيح. واتفقوا في العيد عند الحنابلة أنه لا يوالي بين التكبيرات، وبينا أنه يقول بينهن تسبيحات معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال أنها في معناها، ليس معنى أنها في أحكامها، الأحكام اتفقت صلاة ركعتين وفي الضحى، لكن قال أنه في معناها، لأن صلاة العيد صلاة الاستسقاء دعاء رهبة ورغبة، إما أن يكون رغبة أو رهبة، إما رغبة في نزول المطر أو رهبة لدفع القحط والبؤس على البلد على البلاد والعباد. ولما كان الدعاء رهبة ورهبة بخلاف العيدين، العيدين فيه التكبير على ما هدى الله عباده إما من نحر الأضاحي أو تكميلهم الصوم، فلا بد أن نبحث عن قوله في معناها ما المراد به هنا. اقرأ ما بعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فعلى هذا تسن في الصحراء، وأن يصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة من غير أذان ولا إقامة، لأنه عليه السلام لم يقمها إلا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها. وقال ابن عباس: أما صلاة العيدين فالصحيح أنهم اختير لهم الصحراء لأنها تسع الناس، والاستسقاء اختلفوا في الحكمة في خروج الناس إلى الصحراء في الاستسقاء، هل لأن المساجد لا تسع الناس أو لأن يخرجون فيه أطفال قد يخرج فيه أهل الذمة وغيره، فاختلفوا في هذا المعنى. والصحيح أنه لسعة الناس، لأن كل الناس يخرجون، والخروج إلى الصحراء فيه تبذل فيه خشوع. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما كان يصلي في العيد، فهم الناس اختلف أفهام الناس فيه، هل يدخل فيه التكبير أو لا يدخل فيه التكبير. منهم من رأى العيدين، رأى صلاة الاستسقاء كبقية صلاة التطوع، أنه يصلي ركعتين ركعتين لا تكبير فيها، ومن فهم هذا المعنى في التشبيه أنه على العموم قال كذلك يكدر في الاستسقاء سبعا في الأولى وخمسا في الثانية كما كان يكدر في العيدين. قول ابن عباس رضي الله عنه وصلى في الاستسقاء كما يصلي في العيدين، هل التشبيه شامل للتكبير أو لا يشمل التكبير؟ اختلف فيه الأئمة. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وهو مرسل. وعن ابن عباس نحو، وزاد فيه وقرأ سبح، وفي الثانية للغاشية، رواه الدارقطني. وعنه ركعتين كصلاة التطوع وهي ظاهر الشرط، لقول عبد الله بن زيد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، رواه البخاري. والأول أصح لأنها مطلقة، ورواية ابن عباس مقيدة. رواية ابن عباس مقيدة بين التقييد والإطلاق. رواية عبد الله بن زيد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، فصلى ركعتين فيه إطلاق ما بين الركعتين كأي صلاة تكون. وأما رواية ابن عباس قال فصلى ركعت فصلى كصلاة العيدين، هذه مقيدة. الصلاة التشبيه فيها جاء فيه تقييد لأنها كصلاة العيدين. ورواية عبد الله بن زيد كانت مطلقة، والقاعدة أنه إذا جاء حديث فيه إطلاق وحديث فيه تقييد يحملون هذا المطلق على ذاك المقيد، ويقال هذا لا يعارض هذا. أطلق عبد الله بن زيد ومعناه هو معنى رواية ابن عباس رضي الله عنه أنها تصلى كصلاة العيدين. هذا فيه رد على المالكية وغيرهم ممن لا يرون التكبير في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء، يقول لا هذا ليس بمعارض لحديث عبد الله بن زيد عبد الله بن عباس، إنما هذا مطلق وذاك مقيد، ويحمل المقيد على المطلق. نعم. ورواية ابن عباس مقيدة، وقد علم أنها تفعل أول النهار وقيل بعد الزوال، وذكره ابن عبد البر عن جماعة من العلماء. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أن يخوفهم ويذكرهم بالخير فيما يلق به قلوبهم، وينصحهم ويذكرهم بالعواقب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. أمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. التوبة من إيه؟ من المعاصي والخروج من المظالم. المظالم تتعلق بحقوق العباد، والمعاصي ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، ما يتعلق بحق الله عز وجل وجب فيه التوبة، أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها وأن لا يعود إليها. وأما حقوق العباد فلا يكون الخروج منه إلا بأدائها إلى أصحابها، إن كانت من الأموال العينية ذات حركة، وأما إن كانت غيبة وضرب سفك دماء وما إلى ذلك فلا بد من التسامح أو التعويض. فيقول أنه أن الإمام يأمر الناس قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يعلنوا التوبة ويظهروها ويسروها، يخرجون من المظالم. نعم. وذلك واجب لأن المعاصي سبب القهر والتقوى سبب للبركات، لقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنا بالله. نعم. والصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، وقد روي دعوة الصائم لا ترد، ولما فيه من كسر الشهوة وحضور القلب والتذلل للرب. يقول أن الإمام يأمر الناس بالصدقة ورد المظالم والتوبة إلى الله عز وجل، ويأمرهم كذلك بالصوم. وعلل أن الصوم يأمرهم بالصوم إما أيام معينة ثلاثة أيام كما سيأتي، أو يوم قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء. يقول أن الصائم دعوته لا ترد، ولا أظن ذاك هو التعليل، إنما الصوم محاء للخطايا، فإذا صام فكأنما فعل قربات، فإذا ذهب ودع الله عز وجل يستجاب له، لا لأن الصائم لا ترد دعوته عند الإفطار، لكن هكذا يعللونه. ثم إن الصائم إذا خرج من كسر النفس، ولذلك كثير من أهل من الفقهاء يقولون أن من ذهب لصلاة الاستسقاء يقلل من طعامه، إما ما يتعشى أو لا يفطر، إذا خرج قد يكون فيه النشاط وفيه انكسار النفس. نعم. زاد جماعة 3 أيام وأنه يخرج صائما، وظاهر ما ذكروه أنه لا يلزم الصوم بأمره، مع أنهم صرحوا بوجوب طاعته في غير المعصية. الإمام إذا أمر الناس أيها الناس تصدقوا، من كان منكم ذا يسار فليتصدق، ومن كان ذا رقاب فليعتق، وصوموا، إذا أمر بالصوم هل يجب على الناس الصيام أو لا يجب؟ طاعة الإمام واجبة فيما لم تكن معصية، إذا أمر بمعروف يجب على الناس أن يطيعوه، وإذا أمر بمندوب يجب على الناس أن يطيعوه بالندب، وإذا أمر بمكروه أو معصية لا يطاع فيها. إذا أمر قال صوموا فإنا خارجون للاستسقاء يوم كذا، من لم يصم فهو آثم بعدم الطاعة، مو بترك الصوم، آثم لأنه لم يطع من أوجب الله طاعته. واضح؟ وللإمام أن يقيد المباح حتى الأمر المباح، لو قال ذلك اليوم لا تلبسوا فيه ثيابا جديدا، ثم الذي مباح ما حدا منع، لا يجد أحد منعه، لا يصح أن تقول الإنسان لا تلبس ثوبا جديدا، لأن المباح ما حله الله لا يجوز منعه ولا تحريمه إلا بدليل. فإذا قال الإمام لا تلبس ثيابا جدد أو لا يأتي أحدكم راكب، وجب طاعته في هذه، للإمام أن يقيد المباح. اسمعنا قيده، يعني ما حرموا على الناس طول السنين ولا طول الأشهر، إنما في ذاك الحين، كلام كما لو يقول أن هذا السكة سكة المسلمين لا يعبر فيها أحد في ذاك اليوم، يعني لا يجوز أحد منع الناس عن مرورهم، لكن قد يكون له فيها مصلحة، كما لو قال لا يصيد في ذاك اليوم أحد من الناس، أو لا يعمل في البحر كذا، يعني الإمام جاز له أن يقيد المباح، لا يمنعه بالكلية يقيده. أما ما كان فيه مصلحة كأن ينهى عن شيء، فإنها عن شيء منكر وجب طاعته، يطاع لله أولا ثم طاعته، فلو عصاه اجتمع معصية ثانية، معصية الله في ذاك المنكر ومعصية الإمام فيما أوجب الله فيه طاعته. فهنا الكلام يقول أنه لو أمر الناس بالصوم فلم يصوموا فارتكبوا معصية بعدم مخالفتهم للإمام فيما أمرهم به. نعم اقرأ. نعم نعم. تقييد الإمام في المباح من أحكام التكفير. تقييد الإمام هو ما حرم المباح، قيده. إيش معنى قيده؟ يعني ربطه بوقت معين. ما حرم المباح ولا رفعه. لا يجوز أحد يحرم المباح. ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم المباح. لكن تقييده بمعنى منعه لفترة معينة. واضح؟ أو أنه لا يعمل إلا بصفة كذا، أو لا يفعل إلا بصفة كذا. يقول الإمام لا أحد منكم يحمل السلاح، نسمع هذا التصريحات ليس كذلك، حمل السلاح جائز، لكن لو منع الإمام منع السلاح فلا يحمله إلا برخصة أو بإذن، وعلم من ذلك مصلحة، يجب الطاعة ولا ما يجب الطاعة؟ يجب الطاعة كذلك. وحمل السلاح قد يكون واجب أحيانا، وقد يكون حرام تحمله في المساجد وفي المجتمعات الكبيرة، قد يكون كذا تجري عليه الأحكام. ولو كان حمله مباحا وقال للناس لا يحمل السلاح وجب طاعته تقييده. أما إذا ترتب على ذلك مصلحة فهذا شأن كل أحد، ليس خاصا بالحكام، بالعلماء وغيرهم. من رأى أن هذا المباح في حق فلان أو في حق الطائفة الفلانية يستعملوا فيه اعتساف أو لا يجوز كذا، جاز لهم أن يقول هذا لا يجوز في حقه. الشاهد تقييده ليس رفعه، ليس معنى ذلك تحريمه، إنما هو لفترة أو لبرهة أو لكذا لوقت معين. نعم. وذكره بعضهم إجماعا، قال في الفروج: ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقة. ولهذا جزم بعضهم يقول أن طاعته للأمور التي فيها، يقول هذا صاحب الفروع، جد الشارح هذا شمس الدين ابن مفلح، يقول لعل هذا المراد في السياسة والأمور التي فيها اجتهاد للإمام أن يقول لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا، لا تسلكوا هذا الطريق في الحج، وهذا الطريق مقفل ممنوع، ولا ينفرن أحدكم إلا في كذا، ولا يلبس أحدكم كذا، ولا يأتي بحافلة من الرابع ذي الحجة. يعني هذه الأمور التي هي اجتهادية مناطها الاجتهاد أو يتدخل في سياسة تصريف الناس، يقول هذا هو خاص يجب طاعته فيها. أما ما عدا ذلك، لو قال تصدقوا في ذاك اليوم 5 دنانير إذا خرجتم للاستسقاء وليتصدق أحدكم ب100 ريال أو 10 ريالات، يقول هذا لا يجب طاعته، هذا قول بعض الناس. عرفنا هذا؟ لما؟ قال لأن هذه أمور الزكاة والصلاة والصدقات والأمور، هذه أمور شرعية لا يجب إلا ما أوجب الله، ولا تدخل الإمام فيها، هذا قول. وأما الأمور التي اجتهادية فيها سياسات الناس وفيها تصريف أمورهم يجب فيها طاعتهم، والصحيح أنه يجب طاعته في كلا الحالين، لما كان من معروف وجب فيه طاعته، وما كان من مباح يجب إذا قيده يجب فيه تقييده، وما كان من واجب يجب فيه طاعته، وغالبا لا يكون إلا عن مصلحة. نعم. ولهذا جزم بعضهم يجب في الطاعة ويسن في المسنون ويكره في المكروه. ليه قال لا يجب طاعته في المكروه؟ لأن طاعته في المكروه أولى من عصيانه لما يترتب عليه مفسدة، ولو كان سرا، ولو كان سرا، ولو كانت المخالفة سرا، لو علم فعل أبو بن أمية، كان إذا قام الخطيب ودخل المصلي يصلي تحية المسجد منعوه بالقوة وآدوه، كانوا يؤخرون الصلاة أحيانا حتى يخرج وقتها، إذا جلس الحاضرون وخشوا خروج الوقت فقاموا صلوا، ظنوا أن هذا فيه افتيات على الإمام وتأديب العامة عليه، فيأتي الشرف ويؤذون أهل العلم. ما كان من مكروه يجب فيه طاعته لأن فيها فتنة للناس، ما كان من مكروه وجب فيه طاعته سرا وعلنا. ايش معنى السر؟ يعني حتى لو في القلب، لان الخروج عن ذلك فيه فتنه للناس. وما كان من معصيه ظاهره فما يجب فيه الطاعه، ما كان من محرم واضح لا يجب فيه الطاعه. نعم. اقرا يا اخي. والصدقه لانها متضمنه للرحمه المفضيه الى رحمتهم بنزول الغيث. اراد ان يعلل لما امرهم بالصوم، لما يترتب عليه بكذا، ولما يأمرهم بالصدقة قبل خروج لصلاة الاستسقاء يترتب عليه كذا وكذا، تعليلات لهذه الأوامر. نعم يا أخي. وترك التشاحن وهو تفاعل من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، بدليل قوله عليه السلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يعني أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الناس بليلة القدر، فتنازع شخصان فأنسيها صلى الله عليه وسلم لم يخبر الناس، فيقولون أن شؤم عدم اطلاع الناس على معرفة تلك الليلة بما حصل من تشاحن وتلاحي ومغاضبة، ولو لم يكن هذا النزاع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم الناس ذلك. هكذا يعلم، ولعل الحكمة فيما هو الواقع أفضل مما لو علمها الناس، والله أعلم. إن الله أخفاها وما بينها وجعل اجتهاد الناس في العشر قد يكون أفضل مما لو علمها الناس بيوم معين. الشاهد يقول أن الشحناء قد يذهب بركة الخير، قد يذهب كذلك أن لا يكون سببا في نزول الغيث. نعم. ويعدهم يوما أي يعينه لهم يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة، ويتنظف لها من إزالة الرائحة وتقليم الأظافر وتقليم الأطفال ونحوهما لئلا يؤذي الناس، وهو يوم يجتمعون له أشبه الجمعة، ولا يتطيب وفاقا لأنه يوم استكانة وخضوع. أما التنظيف مطلوب منه، النظافة مطلوبة منها لأنها اجتماع، لكن التطيب غير مطلوب لأنه يناسب الاستكانة. وكذلك لباس الثياب الجدد، يوم العيد، يوم العيد يوم زينة ويوم فرح وسرور، فما ألبس فيه أحسن ثيابي. ولذلك في صلاة الاستسقاء استحب أن يلبس لباس البذلة، أي ما يمتهن فيه في منزله، ما يكون يعني قديمة مقطعة ولا تكون وسخة، تكون نظيفة، لكن ليست لا تكون من تلك الجدد، لأنها لا يخرج الإنسان إذا ركب مركوبا جديدا، لو ركب الإنسان سيارة فارهة لوجد من نفسه تغير، لو الذكي والبطن من ألقى الله في قلبه شيء من ذوق يدرك هذا. فمن لبس الثوب الجديد والنعل الجديد لوجد في نفسه دون شعور شيئا من زهو، فحسما لما يريد في النفس من ذلك الإعجاب قالوا لا يصح أو لا يستحب للمستسقي إذا خرج لصلاة الاستسقاء أن يلبس أحسن ثيابه، إنما يلبس رديء ثيابه مما كان نظيفا. أفهم الحكمة هذه؟ أقرأ. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. متواضعا متخشعا، إيش الفرق بين التواضع والتخشع والخشوع؟ الخشوع في القلب، والتواضع في الهيئات والأبعاض وأجزاء الإنسان، المشية تكون مشية معينة لا يكون فيها تبختر ولا إسراع، وغض الطرف وعدم رفع الصوت ومقاربة الخطى وعدم هز النفس، هذا يسموه التواضع. وأما الخشوع فهي الاستكانة والوقار، ما يتعلق بقلب الإنسان، ويظهر ذلك على على على وعلى وجهه. ثم قال متذللا، يعني فيه انكسار، نعم، متضرع فيه الخوف، نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا حتى أتى المصلى. قال الترمذي حديث حسن صحيح صلى الله عليه وسلم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنه أسرع إلى إجابتهم. وظاهره أن يقال أنه يستحب ذلك أن هؤلاء لا يتأخرون، هي سنة مؤكدة، وفي حق هؤلاء آكد، في حق من؟ أهل العلم والصلاح والخير آكد، نعم. والشيوخ ما دخلهم؟ لابن على الصلاح والعلم والشيوخ، قال الشيوخ غالبا كبار السن أنهم أقرب إلى الإجابة، والقلب غالبا يكون فيه اتجاه خالص فيه صدق إلى الله عز وجل بخلاف الشباب، لذلك جاء بالشيوخنا. عرفنا الحكمة هذه؟ نعم. وظاهره يخرج العجائز ومن لا هيئة لها، والأشهر لا يستحب. صحيح، النساء لا يستحب ذات الهيئة من باب أولى، إلا في العيدين فمأمورون بالخروج، أمرنا بالخروج، أما صلاة الاستسقاء لا يؤمر فيها النساء يخرجن، نعم، وهن فتنة، نعم. بل قال ابن عقيل ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز خروجهم، وقيل يستحب، وهو ظاهر كلام جماعة، ولا تخرج ذات هيئة لأن الضرر في خروجهن أكثر. نعم، أقرأ. ويجوز خروج الصبيان كالبهاء، لأن الرزق مشترك بين الكل، لكن المميز يستحب خروجه. وقال ابن حامد يستحب لما روى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. لصب عليكم العذاب صبا. لصب عليكم العذاب صبا. هذا الحديث رواه البزار، وفيه مقال، لكن الشاهد قال لولا أطفال رضع، أطفال صغار ما كتب عليهم سيئات، وعباد، وأن في ناس في المساجد يعبدون الله وفي بيوتهم يعبدون الله ويذكرونه، وأن هناك بهائم مكتوب لها رزق، والله عز وجل تكفل برزقها، وأن هناك يعني أن هؤلاء الله عز وجل راعى حقوقهم، ولولا وجود هؤلاء بين هؤلاء القوم العصاة لانتقم الله منهم. وهذا له شاهد، له شاهد في غزوة الحديبية، أن الله عز وجل منع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة ويدخلها، لأنه جاءهم الخبر أن عثمان قتل رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوض قريش في الدخول إلى مكة للصلاة بها والطواف العودة، وجاء الخبر أنه قتل. فالله عز وجل أنزل في ذلك: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو امتاز المستضعفون، مكة فيها مستضعفين ما استطاعوا الهجرة وما استطاعوا الخروج، إما لعدم ذات اليسار ما عندهم أموال، أو لعدم القدرة، وكانوا مضطهدين مستخفين في مكة، يعرف بعضهم ولا يعرف بعضهم. والله عز وجل يقول: لو هؤلاء تميزوا عن المشركين لسلطناكم عليهم ولقتلتموهم، لكن هؤلاء بينهم فلا يتميزون فتقتلون مسلمين مع المشركين، فمنع الله الجهاد والقتال لأجل وجود قلة من المسلمين. والشاهد أن الله رفع البأس عن قريش لوجود هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: لولا وجود عباد وبهائم وأطفال لانتقم الله من القوم. نعم، هذا الحديث صحيح، لكن الاستدلال به على خروج الصبيان للاستسقاء فيه نظر. هذا الحديث بين أن موجب رفع العذاب، مع أن مقتضاه موجود وهو المعاصي، لكن هناك مانع من إنزاله، وهذا المانع وجود هؤلاء الصفات الأربع: اعتبار الشيوخ العباد والأطفال والبهائم. فارتفع موجب العذاب لأجل وجود هذا المانع. هل يستفاد من هذا أنه يستحب خروج الأطفال للاستسقاء؟ كيف يستفاد منه؟ ما يستفاد منه، لكن لو قال أن الأطفال يخرجون للاستسقاء لأنهم لا معصية لهم ودعاهم قريب من الاستجابة، قد يكون التوجيه ده صحيح أقرب. أما كون هذا الحديث يدل على أنه يستحب خروج الأطفال، لا دلالة للحديث على هذا الحكم. واضح ولا مش واضح؟ اقرأ أخي، ارفع صوتك. ولأنهم لا ذنوب لهم ويكون دعاؤهم مستجابا كالمشايخ. هذا صحيح، إذا الحديث نفسه لا معنى له. نعم. والمذهب الأول لأن النص لا يدل على الاستحباب، وإلا لزم استحباب خروج البهائم. عند الشافعية في قول أن البهائم يخرجون، تخرج البهائم مع الناس، وأخذوا هذه من قصص إسرائيلية والله أعلم بصحتها، أنهم خرجوا كذا وأخرجوا معهم البهائم، فاستحبوا خروج البهائم مع الناس أكثر تضرع وأكثر انكسار، ويقولون لعل الله يرق إذا رأى ذلك سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين بعباده. نعم. وفي الفصول نحن لخروج الشيوخ والصبيان أشد استحبابا. قال: ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم ولا يجب، والمراد مع عدم الفتنة. وإن خرج أهل الذمة، والمراد مع عدم الفتنة، أي فتنة الإماء. يقول أن السادة يأمرون إماءهم بالخروج، قال إذا في فتنة ما يخرجون، لا يأمرون. نعم. وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، لأنه خروج لطلب الرزق، والله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين، والمذهب يكره. إذا قال الإمام الخروج في أهل ذمة في البلد يهود أو نصارى وأرادوا الخروج هل يمنعهم الإمام أو لا يمنعهم؟ أقول لا يمنعهم، لكن لا يشاركون المسلمين في يوم واحد أو في مكان واحد، يختار لهم يوم خير الأيام خير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون. والحكمة في ذلك يقولون أنه لو استجيب فكانت فتنة، والفتنة أن الناس يقولون أن وجود هؤلاء استجاب الله الدعاء. اسمعوا ما يقوله الشارح رحمه الله. نعم. والمذهب يكره لأنهم أعداء الله وهم بعيدون من الإجابة، وإذا غيث المسلمون فربما ظنوه بدعائهم. أما مشاركتهم لا تصح، أن يجتمعوا في مكان واحد لا يصح، لأن قد الاجتماع مع أهل الباطل عموما فيه مخاطرة، وإن كان أهل كفر بواح صراح لا يصح للمؤمن أن يجلس في مجتمعاتهم، لأنك لا تعلم متى يحل بهم عذاب. قد لا يكون عذاب ظاهر، لا يكون عذاب ظاهر، قد يكون عذاب نفسي، قد يكون عذاب في داخل المجاهرين بمعاصيهم، لا صح المشاركة والجلوس، لأنك لا تعلم متى ينزل سخط الله عليهم. وما يعرف الإنسان تكثير السواد قد يكون موجب للغضب، فلا بد من الإحاش والبعد وإدخال هذا. فإذا خرجوا لا يمنعهم، لكن لا يدعوهم للخروج، فلا بد من التميز. ثم لو خرجوا في يوم آخر هل يمنعون أو يجازون؟ كذلك فيه قول. والفتنة أنهم يقال لو أنه صادف استجابة أن الله أنزل غيثا في يومهم قد يكون فتنة لبعض الناس. يعني من بعض الناس؟ ضعاف الأيمان لإيمانه، من كان يقينه على حرف ليس مطمئنا ثم وجد أن الله أنزل على أهل الكفر غيثا ورأى أن هؤلاء لا يغاثون قد يشك في دينه ويقول أن دين هؤلاء أصح، وخشية الفتنة قد يمنعهم الإمام من الخروج في يوم معين. نعم. ونقل الميموني أنه لا يكره، وهو ظاهر كلام أبي بكر، ولم يختلطوا بالمسلمين لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضر. وظاهره أنهم لا يفردون بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحده، فيكون أعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيره. وقال ابن أبي موسى والسامري وصاحب التلخيص إفرادهم بيوم أولى لئلا يظنون إنما حصل من السقيا بدعائهم. وفي خروج عجائزهم الخلاف، ولا تخرج منهم شابة بلا خلاف في المذهب، وذكره في الفصول وجعل لأهل الذمة من خالف دين الإسلام في الجملة. فائدة لأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام حتى لو كان كافر مشرك، أراد يقول حتى لو لم يكن من أهل الكتاب هو من أهل الذمة. أقرأ. فائدة: يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاته لأنه الأقرب إلى الإجابة، وقد استسقى عمر بن العباس ومعاوية بيزيد بن الأسود، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى ذكره المؤلف. مع أن معاوية رضي الله عنه قد يكون أفضل من يزيد، معاوية صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني لو أنفق الصحابي نصف مد من ذهب، وأنفق الرجل من بعد الصحابة مثل أحد كمية وكيفية من الذهب ما بلغ أجره ذات الأجر، لم يبلغ ذات المقدار الهائل من الإنفاق مقدار ذاك نصف المد من الصحابة. فلما كان هذا الفضل شاسع في بين الاثنين، يعلم أن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من العباس، أبو بكر أفضل من العباس، لكن لما كان هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وممن عرف عنهم الصلاح، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بدعائهم، يطلبون منهم أن يدعو الله عز وجل ويأمن المسلمون كما فعله عمر وكما فعله معاوية بيزيد بن الأسود. نعم. وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ. التوسل بالشيوخ كلام موهم، موهم يعني فيه إيهام، يفهم ظاهر العبارة أن لك أن تتوسل بالشيوخ أي بذوات الشيوخ، اللهم بالشيخ الفلاني ولا بالعالم الفلاني اعطنا كذا، هذا لا يجوز. ها، التوسل هو دعاء الله عز وجل بوسيلة تتقرب بها إليك ليجيب بها دعوتك. وعلمنا من قواعد الإسلام أن الدعاء إنما يدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى إذا تضمن شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو تضمن شيئا من أعمال المرء الداعي، اللهم إني صليت، اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني جاهدت في سبيلك، يدعو بما تقرب وأيقن من أعمال القلوب أو أعمال الأبدان من الصالحات، هذه هي الوسيلة. أما أن تتقرب بما ليس لك، ليس من عملك، هذا لا يعرف، لأن الله عز وجل أن تتقرب إليه بشيء آخر تقول يا ربي بجهاد فلان ولا بدعوة فلان، ما تصح هذه، فليس من عملك. ها، لا يتقرب إلى الله إلا بالعمل الصالح وعمل الإنسان وحده. ولذلك لما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أن المصلي إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لن أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، أرشد اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم كذا وكذا، فطلب ما طلب، قال بحق السائلين عليك. ظاهر العبارة أنك سألت الله بشيء ليس من عملك، والله عز وجل إنما يتقبل وأمر أن يتوسل إليه بالأعمال الصالحة النافعة، لا تتوسل بأعمال الآخر، ليس عملك هذا، هذا فيه إجحاف وفيه تعدد، كأن تأتي لإنسان يهب أو يتصدق أو يعمل كذا، تقول من بخطوات هذا الوزير تعطيني كذا ولا بفلان كذا، ما يصح، لا يتقبل هذا منه ولا أقبله، لكن قله بخدمتي لك أو بعملي كذا لك أو بما فعلته معك، يعني يرق قلبه. الله سبحانه وتعالى لا نشبهه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذوات المخلوقين وعن أفعاله، هو ذاته المقدسة، إنما أردنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يتقرب له بذوات المخلوقين ولا بأفعاله، إنما هو بفعل الداعي. فما معنى إذن بحق السائلين عليك؟ الحق السائلين عليه أن الله عز وجل أوجب على نفسه أنه من دعاه استجاب له، من دعا الله مخلصا من قلبه لا بد أن يستجيب الله له، لا بد إجابة، وهذا الإجاب ما أوجبه العباد على الله، لا يوجب أحد على الله شيئا، إنما الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الكريمة إجابة الداعي. فلما قال السائل بحق السائلين عليك أي بحق ما أوجبته يا ربنا على ذاتك المقدسة أن تجيب لهؤلاء الدعاة، أنا أفعل كذا وكذا، استجب لي دعائي. فالحديث يعني ظاهره الذي يخطر على بال الناس وغير مراد، إنما معناه هذا المعنى لو صح الحديث، إذا عرفنا ذلك فهذه العبارة ظاهرها كذا وليس هذا معناها، إنما معناه يتوسل بالشيوخ أي بدعائهم وبأعمالهم الصالحة، يقال له يا فلان أدعو، يا فلان كذا. نعم. لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين. وقال في المذهب: ويجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح. برجل صالح يعني تأويله بدعاء رجل صالح، أما ظاهر هذا لا صح. هذه قاعدة يا أخوان لا بد أن نعرفها ولا بد أن نفهمها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة ليقرب الناس إلى الله عز وجل، وبين لهم أقصر الطرق وأوضحها، فلا بد أن يسلك هذا الطريق. فمن تحاشاه قد يكون ضل الهداية. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم يا أخي. وقيل يستحب، قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يتوسل بالنبي صلى الله يتوسل عليه يتوسل إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره. المستوعب للسامري كتاب مطبوع، ومنسك المروذي كذلك موجود. يقول أن أحمد كتب فيه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، هي مسألة كالإقسام بالنبي، كمن أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي مسألة فيها خلاف. لكن الصواب والصحيح هم استدلوا بهذا بحديث أعمى، أنه جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أن يرد الله بصره، فقال إن صبرت وإلا كذا، قال ادعو الله، قال لا أحب عيني، يعني أراد عود البصر، فقال توضأ ثم ادعو الله وقل كذا، وعلمه في دعائه أن يقول اللهم بكذا وكذا بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، أو أستشفع لك أستشفع عندك بنبيك صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد كذا. الحديث فيه من لم يتفطن له أن الأعمى قال أنه يستشفع إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. في نص الحديث أنه قال يا نبي الله ادعو الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من حمل الأحاديث بعضها على بعض تصدق حتى لا يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نفسه جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع به فدعا للأعمى فرد الله بصره، فهذه الرواية صحيحة وواردة. فالحديث التوسل في حديث الأعمى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بعد أن دعا الأعمى ربه سبحانه وتعالى، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. الشفاعة يعني أن يكون وسيلة إلى الله عز وجل في دعائه، وهذا جائز. أن تقول يا فلان ادعو الله لي، هذا جائز. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فهم بعض الناس من ظاهر بعض روايات الحديث التي لم يرد فيها دعاءه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته، وهذا خطأ، هذا لم يرد ذلك أبدا، لا يعلم ذلك من نص. لكن الإقسام به صلى الله عليه وسلم مسألة عويصة وفيها خلاف، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، الذي يريد أن يحلف يحلف بالله، وهذا أصح ما فيه وهو أولى، وهو فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمة للإنسان من الخروج في مزالق. نعم يا أخي. ويصلي بهم ركعتين كالعيد وعنه بلا تكبير زائد، وهو ظاهر الفرق. تقرأ المتن. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستكبار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صدقا مجللا، صحا عاما، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القارطين. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضنع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء. اللهم اسقنا غيثا يعني مطر، مغيث أي أنه نافع ناجع للناس، مريئا أي عاقبته محمودة، الطعام المريء الذي يكون عاقبته محمودة يحصل الإنسان فيه شفاء أو فيه عافية أو فيه صحة، طبقا أي كالطبق يعم البلاد، مجللا أي يغطيه، تأكيد طبق. الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء إذا دعا الله المرء إذا دعا ربه سبحانه وتعالى يستحب فيه جوامع الكلم، ولا يصح فيه الاعتداء بأن تدعو ما لا يجوز الدعاء به، أو تعلم أنه لا يصح أن يوهب لك أو يعطى لك، أو تدعوه شيئا فيه نوع من تفصيل ما لا ينبغي. إذا أردت أن تدعو الله أن يملكك مزرعة، لا تقول يعني اللهم بستانا فيه رمان وفيه موز وفيه حنطة وفيه، ما لا معنى هذا، يعني هذا يعتبر من اعتداء بالدعاء. أو تدعو الله دارا فيها كذا فيها كذا من الأركان وفيها كذا من الغرف، هذا نوع من الاعتداء بالدعاء. لكن إظهار الضعف وإظهار منن الله وفضله، كأن تقول يا ربي إني مسكين ضعيف محتاج فقير إليك، هذا مما يحبه الله. كل ما فيه كسار النفس والتذلل والخضوع لله عز وجل، إظهار الفقر والفاقة، هذا مما يحبه الله عز وجل. فهنا فيه من هذا النوع، اللهم إنا نحتاج كذا، لأنك علمت أن الغيب فيه نفع للناس وللعباد، فأظهرت فيه نوعا من فقر. ولما قال يعني طبقا مجللا مريئا كذا، هذه فيه أوصاف محمودة ومطلوبة. نعم يا أخي تقرأ. وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري. هذا الدعاء الثاني، دعاء رفع البلاء، لأن الاستسقاء كما قلنا يكون لجلب مصلحة للحاجة، وقد يكون لدفع منقمة أو مكروه. النبي كان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت المواشي وضعف الناس وكذا وكذا، أظهر البؤس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله عز وجل، اللهم كذا وكذا، أنزل لنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا. قال فلم يلبث إلا وجاءت سحابة مثل القزعة من قبل سلع، ثم انتشرت وغطت السماء، فنزل ذاك الغيث واستمر أسبوعا، أسبوع يعني جمعة. ولما جاءت الجمعة الثانية وكان يخطب صلى الله عليه وسلم، جاء الناس، جاء الأعرابي قال يا رسول الله هلكت المواشي وسقطت المنازل واحتسل حصل من الضرر كذا وكذا، ادعو الله أن يكشف ما بنا. فاستسقى صلى الله عليه وسلم، السقيا هنا ليس طلب كذا، إنما لرفع بلاء وقحط. فقال اللهم، هذا الدعاء الذي نسمعه الآن، اللهم ارفع عنا، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. لا هذا لسه ما جينا، هذا لازلنا في الاستسقاء. نعم اقرأ. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه. اختلفوا في خطبة الاستسقاء، هل هناك خطبة أو ليس خطبة؟ هذا دعاء يوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، بين لهم ما الذي يجب أن يكون عليه، وكان معظمه دعاء، وجعلوا هذا الدعاء خطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس، هي صلاة، لما صلى بالناس رأى مواقف وشاهد أمورا عظاما فأخبر الناس بها، فلما خطب بالناس ودع الله عز وجل، في أثناء دعائه تحول إلى القبلة. فكان هذا الدعاء، هل هو مجرد دعاء مع الصلاة أو كانت خطبة؟ فمن قال أنها دعاء قال لا خطبة في الاستسقاء، ما فيها خطبة، فيها صلاة فقط. ومن رأى أن فيها دعاء وخطبة قال فيها خطبة، هذا خلاف أهل العلم فيها. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يوم دعا في أثناء دعائه تحول إلى القبلة ثم حول رداءه. تحويل الرداء ما كان على اليمين يذهب إلى الشمال. الشافعية قالوا تنكيس الرداء لا تحويله، وفقهاءهم المتأخرون جمعوا بين التنكيس والتحويل. الحنفية يقولون لا تحويل ولا تنكيس لأنه من باب العادات. أبو حنيفة رحمه الله يقول ليس هناك صلاة للاستسقاء إنما هو دعاء، وخالفه صاحبه أبو يوسف محمد يقول فيها صلاة، ومالك رحمه الله يرى فيها الصلاة والدعاء كبقية الجمهور كبقية الأئمة. واختلفوا في تحويل الرداء. الشافعي يقول لا، يجعل ما هو أعلى أسفل، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت عليه خميصة عليها خطوط، فلما أراد أن ينكسها ثقلت عليه ثقيلة، فحول ما كان فحولها من ذات اليمين إلى ذات الشمال، حول ما كان يمينا شمالا. فقالوا الأصل فيه التنكيس، وإنما لما لم يفعله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الثاني وهو التحويل، فقالوا يجمع بين التنكيس والتحويل. والحنابلة الشافعية والمالكية قالوا لا، هو التحويل هو الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الناس بعده. التحويل يعني ما كان لو كان عليه قباء يقلبه، يعمل ظاهره وباطنه، فإذا عمل ظاهره وباطنه تحول الأيمن أيسر أو حول الأيمن أيسر، وإن كان كذلك مربعا عمل ما كان يمينا وشمالا. أما المثلج كهذا الذي نعمله الآن عمامة، والمقور، المقور عند أهل الفقه المدور لأنه كان باسم مدور، قالوا هذا لا تحويل فيه، هذا لا يمكن تحويله، تنكيسه فيه تشويه وتحويله لا ينبغي، يبقى ما كما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم حول رداء، ظن بعض الناس أن من لم يكن عليه رداء لا يكون تحويل، هذا غلط، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت عليه خميصا وأراد تحويلها، ولو كان عليه قباء لحوله، ولما كان ظاهر الأمر من لباسه هو الرداء حول الرداء. فالتنصيص على الرداء لا معنى له، إنما كان ذلك لوجوده عليه صلى الله عليه وسلم في ذاك الحين. لا يقول إنسان يتمسك بظاهر النص أنه لا يحول إلا الرداء، لا، هذا غلط في الفهم. فإذا حوله صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا عللوه بأنه تفاؤلا بتحويل الحال، لأن الحال كان فيه ضنك وعدم مطر وقحط وما إلى ذلك، فلما حول الرداء كان فيه تفاؤل أن الله يحول الأمر من حال إلى حال، أخذ به ذلك وجعله الحنفية من باب العادة. قالوا ليس بسنة إنما هو من باب العادة. نعم. ويجعل رداء ويحول رداء، ويجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. يقول أن ذلك يترك حتى إذا ذهب إلى داره ومنزله وبيته نزعه، مو مجرد ما يخرج من المسجد أو ينتهي يعيد الأمر، يتركه عليه كما هو حتى إذا جاء داره حوله أعاده كما كان، إذا نزع ثيابه لكن لا ينزعه قبل ذلك. نعم. ويدعوه سرا حال استقبال القبلة فيقول ويدعو سرا حال استقبال القبلة فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. يعني هذا قول الأدب من تصنيف المصنف رحمه الله، يعني هذا قول أهل الفقه، لو قال غير هذا الدعاء جائز. نعم. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. هل يعاد الاستسقاء؟ قال نعم يعاد، إن لم يستجب لهم في ذاك الحين يكررون الأمر ثانية وثالثة. لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ولا يمل الله من عطاياهم حتى يملوا من دعائهم. والله عز وجل يحب الإنسان إذا أكثر الدعاء بصفة إخلاف ابن آدم، لو سألته مرة مرتين يمل منك حتى لو كان ترابا. أما الله عز وجل فيحب من عبده التذلل والخضوع والانكسار والإلحاح في الدعاء. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة. وهل من شرطها إذن الإمام على روايتين؟ هل يعني لا بد أن يأذن الإمام في صلاة الاستسقاء أو لا يجب؟ في روايتين. أما إذا كان خروج إلى الصحراء فلا بد من إذن الإمام، إن الخروج إلى الصحراء دون إذن إمام فيه نوع من افتيات، أي فيه نوع من تظاهر، وهذا غالبا يود الفساق والعصاة أن يكون فيه اضطراب. ونعوذ بالله من الفتن يا أخواني، استعوذ بالله من الفتن، وهذا لا يكون. ولذلك يقال أنه إذا أراد الناس الاستسقاء إما أن يأذن لهم الإمام أو يستأذنوه. نعم. ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها. أول المطر هو أول موسمه، أول العام أو أول سقوطه، هذا في خلاف بين الشافعي والحنابلة. الشافعي يقول أول سقوطه من أول العام، والحنابلة يقولون أول سقوطه أول نزوله. يتعرض لذلك، هل يتعرض بثيابه ولا ببدنه؟ الاثنين. إن استطاع يكشف ظهره أو صدره فليتعرض له، أو رأسه يتعرض كذلك لثيابه، وإن كان له متاع يعرضه له كذلك، أن يصيبه شيئا من مطر لا يبله شديدا لأنه فيه فساد، لا يبله شديدا إنما يتعرض شيئا منه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول حديث عهد بربه. نعم. وإن زادت المياه خفيفة منها استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا زاد قال هذا، والقصة أخبرناكم بها، قال اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا، حوالي جمع حول، يعني جمع حوال، لأنه عندنا حول وأحوال وحوال وحوالي، فلما قال حوالينا هي جمع حوالي، والحوال ظرف بمعنى الحول، يعني فيما هو بجانبك ما هو حولك. لما قال حوالينا ولا علينا، لو لم يأتي بالواو هنا، لو قال حوالينا لا علينا، الحديث اللهم حوالينا ولا علينا، لو حذفت هذا الواو، لو حذفت هذا الحرف وقلت حوالينا لا علينا، لفهم منها دعاء لا استسقاء، والعبارة لا زالت استسقاء. لم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم اذهب المطر أو ارفع عنا هذا المطر، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذا المطر نحبه لكن لا يكون في هذا المكان، اصرفه إلى مكان آخر. لكن إذا قلت علينا لا على أعدائنا، ولا لا علينا وعلى أعدائنا، أو قلت حوالينا لا علينا، يفهم منها أنها دعاء، يفهم منها أنها دعاء لا استسخاء، فوجود الباء الواوي أصبحت كأنها جملة حالية، والجملة حالية تفيد ربطها بهذا الفعل، وكأن فيه استعطافا لأنها صفة، الحالية نوع من صفة. اللهم هذا المطر اكتفينا به على الدور والمنازل، واجعله في مكان آخر نستفيد منه. نعم. اقرأ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، شرحناه فيما سبق، قلنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذه الآية أن الله عز وجل إذا قرأها المسلم قال الله قد فعل، الآية التي في آخر سورة البقرة، أنزلت من تحت العرش هي سورة الفاتحة، ما قرأ بها مسلم إلا واستجاب الله له فيها. إذا قال العبد رب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، استجاب الله له دعاء. إذا قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله نعم، أي قد فعلت لكم ذلك. آية الكرسي آية جليلة، آخر سورة البقرة آية جليلة، يقرأها الإنسان عند نومه كل ليلة، فمن قرأها فقد كفتاه، يعني تكفيه، وهي محذوفة المفعول، تكفيه من أي شيء عامة، فتكفيه الهم وتكفيه السوء وتكفيه الموتة السوء ويكفيه كذا ما شئت. لما حذف المفعول فيه إذان بالعموم، ثم يقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا واغفر لنا، ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو يكون عن السيئات، والمغفرة تكون عن الذنوب. فعندنا سيئة وذنب ومغفرة، هذه كفارة، الكفارة هي كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا، في كفارة وفيه مغفرة. إذا قلت كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا، الفرق بين الكفارة أنها تتعلق بالسيئات، وأن المغفرة تتعلق بالذنوب. الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر، الله عز وجل يكفر السيئات ويغفر الذنوب العظام. فإذا قلت اللهم كفر عنا سيئاتنا أي ذنوبنا الصغائر، واغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، واضح؟ أما العفو فهي أشمل من الكل، أي اللهم انفع عنا السيئات واغفر لنا الذنوب. وسنتكلم عن هذا عن هذه البقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.